فنفعوا لكم أيها Yeah.

ومن دونهما جنات

متكئين على رف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.